السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل معنا اليوم سورة أيضا من سور جزء عامة، سورة العاديات. بعض التفسير بتكتبها سورة والعاديات سواء بإثبات الواو أو بحذفها، سورة العاديات. هذه السورة سورة العاديات، يعني كثير من الأطفال يحفظونها، لكن فيها ألفاظ بيشعر كثير من الناس بصعوبة سواء في نطقها أو في معناها. وكان هذه السورة العظيمة بتحتوي على معاني عظيمة جدا أفردت بالتصنيف، وكثير من المفسرين حاول يتناول، أو حتى مش اللي أفردوا لها بالتفسير تكلموا عنها عامة، أفردوا فيها في الكلام، لأن هي ممكن يتم تناولها من أكثر من مجال، سواء من ألفاظها وتحليل ألفاظها أو موضوعها أو حتى النهايات الآيات ونسق الآيات بتاعها. فما نيجي نقرأ في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم، نجد والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. تجد أن خمس آيات متتاليات معطوفة كلها بالفاء وراء بعضها، والنهاية بتاعت كل آية صيغة فعل. والعادات الضبحة فاء الموريات قد حفاء، خمس آيات متتاليات تشعر بسرعة وكأنك مش قادر تاخد نفسك وانت بتقرأ الخمس آيات. بعد ما بتنتهي من الخمس آيات فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة، تبدأ السياق بتاع الآيات أو وقع الآيات بيتغير. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. تجد فيه إيه؟ مد كده بيطيل في صوتك، بيبقى إيه؟ بيمتد كده، وكأن المعنى تغير، بل كأن الواقع بتاع الآيات ده تغير، كأن الخمس آيات دول واقع وده واقع تاني تماما مختلف عنه. ثم في صيغة التعنيف والتهديد والذم، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ألفاظ شديدة، ألفاظ فيها معاني التراب، النقع، البعثرة، التحصيل، تحصيل إخراج ما في الصدور بقوة كإخراج البذرة من قشرتها بقوة. زي ما نتناول هذه المعاني، سورة بتحتوي على معاني عديدة. بدء ذي بدء المفسرين اختلفوا هل السورة مكية أو السورة مدنية. غالب المفسرين على أن السورة مكية، قصر الآيات، الواقع السريع بتاعها، ذم الإنسان على العموم، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان خلق هلوعا، ذم الإنسان على العموم غالبا، أقول غالبا مش دائما، غالبا يأتي في السور المكية الذم بتاع العموم الإنسان، يعني دي في صفات في كل الإنسان. بعض المفسرين قلة قالوا إن هي سورة مدنية، هي نزلت في المدينة، ورجح ده الإمام ابن عاشور وهو من المتأخرين في تفسير التحرير والتنوير، رجحوا على سبب نزوله، يعني كان سبب السند بتاع سبب النزول ضعيف، لكن قال يتقوى بشواهد معينة تاريخية، إن كان فيه سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، طلعت سرية تجاهد في سبيل الله فتأخرت، فاغتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآيات، أي تبشره يعني انتصار هؤلاء وبأن هؤلاء أدوا عليهم وجاهدوا في سبيل الله، فنزلت هذه الآيات أو السورة والعادية الضبح. وإن لو قلنا زي ما هنيجي نتكلم في الخلاف والعاديات، إن العاديات أي الخيل التي تجاهد في سبيل الله، فلم يكن في مكة خيل تجاهد في سبيل الله، فرجح إن السورة مدنية، إن السورة تتكلم عن الخيل التي تجاهد في سبيل الله، وهذه لم تكن إلا في المدينة، فرجح أنها مدنية. لكن كما قلت غالب المفسرين على إن السورة مكية. نبدأ نفسر الآيات مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. تبدأ السورة، في سور في القرآن لها بدايات مختلفة، لها يعني في سورة بتبدأ تثير الذهن في التساؤل، زي السور اللي بتبدأ بالحروف المقطعة، إنسان يسمع ألف لام ميم حا ميم عين سين قاف، يسمع فيبدأ ذهنه يتشد، إيه معنى الحروف دي؟ إيه علاقتها؟ فسور تشد الذهن عن طريق الحروف المقطعة. في سور بتبدأ مباشرة كأن مفيش مقدمات، زي السورة دي بدأت بخيل تجاهد وتعد في سبيل الله بتنطلق، زي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أما تيجي تقرأ آية زي دي تتوقع أنها في منتصف سورة، ان في سورة بدأت بحروف مقطعة ثم الكلام عن رحمة الله ثم الكلام ان في ناس هتصد عن السبيل ثم ان هؤلاء يجب ان نقاتلهم. لكن تفاجأ ان السورة ما بدأتش كده. سورة محمد صلى الله عليه وسلم بدأت على اللي هي سورة القتال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بنزل على محمد. السورة بدأت دخلت في الموضوع مباشرة. هنا كذلك السورة عايزك تتخيل معايا كده من لطائف اصلا تسمية سورة. قال بعض اهل العلم ليه السورة سميت بسورة؟ قيل لأن كل مجموعة آيات في وحدة معينة الشرع سماها سورة، ووضعت هذا الوضع توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب الآيات ده بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هي تبقى وحدة واحدة كده ويفصل بينها وبين كل سورة بالبسملة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه وحدة الآيات المجمعة دي تسمت سورة؟ وكأن هذه مجموعة الآيات أحيط في حائط كده حواليها كده سور، عملنا سور، وكأن هي حديقة غناء مليئة بالثمار والأزهار والفاكهة والثمار المستطابة. فكأن كل سورة عبارة عن حديقة غناء حولها سور، يجب عليك أن تتسور، أي تصعد تتسور هذا السور حتى تشاهد ما فيها. طول ما أنت بعيد عن السورة أنت لا تبصر ما فيها من جمال، لابد أن تدخل وتمشي وتتعمق داخل الحديقة حتى ترى ما فيها من جمال. كذلك هذه السورة. فتخيل احنا كده بنستفتح هذه السورة ونفتح باب السور وبنحاول ندخل. اول لما بتفتح السور تفاجأ ان السورة بدأت بصوت، مشهد صوتي والعاديات ضبحا. العاديات اقسم الله عز وجل كما قلنا من قبل، احيانا المفسرين بيختلفوا في الاقسام بسبب ان الله عز وجل يذكر الصفة ولا يذكر الموصوف. ذكر الله عز وجل هنا صفة الايه؟ العدو، اي الجري، لكن لم يخبرنا الله عز وجل ما الشيء الذي يجري، مين اللي بيجري. لذلك اختلفوا، هل هي الابل في الحج ولا الخيل في الجهاد، وان كان غالب المفسرين على انها الخيل في الجهاد. فاقسم الله عز وجل بخيل تجري تعدو، وذكر الله عز وجل من هذه الخيل الصوت، فقال والعاديات ضبحا، صوت يصدر من الخيل أثناء الجري. وهنتكلم لماذا اختير الضبح تحديدا، وهنتكلم عن المعنى التفصيلي بتاع الضبح. لكن عايزك تتخيل معايا، انت لسه بتفتح بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، تفتح كده السورة تفاجأ بصوت خيل بتجري، لا انت عارف ايه اللي بيحصل ولا رايحة فين، ولسه المشهد ما بقاش مشهد ضوئي، لسه مشهد ايه؟ صوتي. وده اغلب في الاثارة، حتى لما تيجي في المقاطع الفيديو او الافلام عايز تبدأ باثارة تلاقي الاول ايه؟ حتة ضلمة وصوت شغال فيستثيرك، فتبدأ تركز فتسمع اصوات مثلا معينة، ولو اصوات مش مفهومة كاصوات حيوانات او اصوات مؤثرة معينة تبدأ يكون المشهد اكثر اثارة. فتبدأ الصورة ضلمة، تخيل معايا صورة ضلمة كده وأصوات بتظهر، صوت خيل بتجري، شوية يبدأ يظهر نور طفيف يظهر في الصورة أو في الصورة الأول المرسومة قدامنا، وبالتالي الصوت الضوء يظهر، الضوء ده اللي هيجي. فالموريات قدحة، الموريات الخيل وهي بتجري استكاك الحوافر في الحجر يطلع شرارة، وهتكلم برضو بالتفصيل. لكن الشاهد ان حتى مش ضوء نور الصورة، لا شرارة كده بتظهر. فانت عايزك تتخيل كده مع المشهد، الدنيا ضلمة فجأة سمعت صوت خيل بتجري، انت مش عارف رايحة فين ولا ايه اللي بيحصل، وبعدين قعدت تركز مستني نفسك الدنيا تنور، فوجئت بشرارة صغيرة عمالة تظهر من كل مكان، شرارات كتير، شرارة تظهر وتنطفئ، المكان كله امتلأ كذلك. هذه الشرارة بالرغم من قوتها لم تتوقف الخيل عن الجري ومستمرة. تفاجأ في الآية الثالثة: فالمغيرات صبحا، بدأ الشمس تطلع. لازم تتخيل مع المشهد، الشمس تطلع والظلام بقى بتاع الصورة بيروح، وبدأت تشوف الخيل، واكتشفت ان هي رايحة تغير تجاهد في سبيل الله على الاعداء. شوية المشهد يرجع تاني، بس مش مضلم، يرجع تاني لغوش وفي ضباب بسبب التراب اللي حصل، فأثرنا به ناقعة، وبعد كده التراب طلع ما شفتش اللي بيحصل جوه، فوسطنا به جمع ونشوف اللي يحصل. اذا سورة مليئة بالإثارة كجو المعارك وجو الحروب، كأن السورة بتاخدك في عيشة كده المشهد. وده من إعجاز القرآن، إن الكلمات هذه الكلمات البسيطة يحمل عليها معاني ضخمة معاني ضوئية ومعاني مرئية ومعاني صوتية، كأن الإنسان عايش هذه المشاهد. وهذا كلام الله عز وجل المعجز الذي لا يستطيعه بشر. فبدأت السورة يقسم الله عز وجل بالعاديات جمع، إن هم متجمعين خيل بتعدو تجري في، وزي ما تشوف هذا الجري للجهاد في سبيل الله. ضبح، الضبح هو صوت الخيل اللي بيظهر عند الجري. وقال روي عن ابن عباس إن ده مش موجود غير في الخيل والثعالب وبعض الحيوانات التي لا تجري مسرعة جدا. وقيل إن أصل صوت الخيل سواء الصهيل أو الحمحمة ده بيكون مثلا عند الوقوف أو السير البسيط، لكن لما الخيل بتجري بسرعة رهيبة جدا جدا تحتاج أن تغير في مجرى النفس. ليه؟ أنت لما تيجي تجري بسرعة أنت طول ما أنت قاعد بتاخد نفسك كده عادي خالص، لما تيجي تجري فنفسك هيوقفك، فبتحتاج تاخد نفسك بسرعة عشان ما توقفش. يعني أنت بتعمل تغييرات في جسمك حتى لا تتوقف. كذلك الخيل بيحصل تغيير في مجرى النفس بطريقة معينة فيدخل الهواء ويخرج بسرعة. حتى ابن عباس في رواية عنه ذكر قرطبه غيره أن فسر معنى ضبحة، قال أن الخيل هذا الصوت يظهر منها أثناء الجري السريع، فكأن الخيل لا تريد أن تتوقف حتى لتأخذ أنفسه. شوف الهمة والسرعة بتاعت الخيل، فما بالك بمن يجلس عليها. وطبعا القسم بالخيل المقصود منه الفارس الذي يركب على هذه الخيل. الخيل لا تجري بمفردها، لكن في فارس عليها لا يجعلها تتوقف، وهي أيضا تجاهد في سبيل الله. فبدأت السورة بمشهد الخيل المسرعة، مشهد صوتي، صوت خيل لا تريد أن تتوقف ولو حتى بسبب النفس. وزي ما قلنا الصوت ده لا يكون إلا عند شدة الجري وشدة السرعة. فأقسم الله عز وجل بالخيل على رأي، زي ما قلنا رأي كثير من المفسرين، كان بعضهم قال الإبل في الحج، الخيل التي تنطلق وتجري مسرعة ويظهر منها هذا الصوت، والعاديات ضبحا، الصوت الذي يظهر بسبب شدة العدو أي شدة الجري. معنى أن ربنا سبحانه وتعالى يقسم بها أن لها شأن ولها أمر عظيم. هذه الخيل كما سنعلم التي انطلقت لتجاهد في سبيل الله أمر عظيم، وبالتالي ينطبق عليها كل عدة ووسيلة تستعمل لنصرة دين الله عز وجل وللجهاد في سبيل الله. فكلما استطاع الإنسان أن يسخر أدواته لنصرة دين الله عز وجل ارتفعت هذه الأدوات ونالت مرتبة الشرف لنصرة هذا الدين. سواء عندك سيارة سواء عندك أي شيء تسخره لنصرة هذا الدين، هذا بينال شرف ويكون أمر عظيم عند الله عز وجل. وهنتكلم في مسألة إن الدنيا التي تسخر لنصرة الدين، إن الإنسان، الناس تسأل طب أنا عندي حاجات في الدنيا، هل الدنيا اللي عندي دي لازم أخد، يعني طول ما عندي دنيا أخد ذنوب، ولا طول ما عندي دنيا أخد ثواب، ولا في شروط معينة؟ هنتكلم إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قسم الدنيا أو الخيل هنا تحديدا إلى ثلاثة أنواع. لأن القسم هنا مش بالخيل، ربنا ما قالش والخيل، أقسم الله بإيه؟ بالخيل التي تعدو وتجاهد. يعني مش مجرد وجود الحاجة في حد ذاتها كويس، لا، فيما ستستخدم. يعني ربنا لم يقل والخيل، لا، ده الخيل دي كما قال كتير من المفسرين هي اللي الخيل الجميلة دي، هي اللي قطع أقدامها وعنقها سيدنا سليمان في سورة صاد، لما ظن يعني أو تشاغل بها عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى غرب، حتى توارت بالحجاب، قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. إذن الخيل مش في حد ذاتها هي المكرمة أو مشرفة، لكن في حسب استعمالها. والإنسان ينال الأجر أو ينال الوزر على حسب استعمال الخيل. فأقسم الله عز وجل بالخيل التي تجري، فقال والعاديات ضبحا. ثم فالسرعة بمعنى أنه ما توقفش، وده مهم جدا بالنسبة للإنسان. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغرات صبحا. الإنسان الطائع لابد أن ينتقل من طاعة إلى طاعة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ما قالش إلى الخيرات، فيه كأنه لا يخرج من في الخيرات، كأن الخيرات محيطة به. هو لسه بيصلي وعارف أنه بعد الصلاة ينطلق يزور المريض، بعد وهو عند المريض بيجهز نفسه يروح، هو من خير إلى خير، لا يخرج من الخيرات، لا ينفك من الخيرات حتى يسارع إليه، بل هو داخل في مسمى الخيرات في كل وقت من أوقاته. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فكذلك والعاديات فالموريات فالمغيرات فأثرن فوسطنا، من عوامل الثبات استمرار الطاعة بعد الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة، كتاب في عليين. إن الإنسان يمارس الطاعة بعد الطاعة حتى لا يفتر وحتى لا يتوقف، وكلمنا عن المعنى ده في سورة الشرح. فإذا فرغت فانصب، وإن فترة الفراغ لا ينبغي أن تمر على المسلم العامل لدين الله عز وجل. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. القدح استكاك شيء بشيء فيخرج الشرارة، لذلك يقول قدح خبط حاجتين فأورى. أورى يعني طلع النار، موريات أي أظهرت شرارة، أظهرت النار. فرأيتم النار التي تورون توقدون، فالموريات أي يخرج منها ضوء. ذلك يقولوا العرب يقولوا إيه، قدح فأورى أو قدح فأصلد. أصلد يعني إيه، ما طلعتش شرارة، ما جابتش معاه وهو بيولعها. فإما خبط فطلعت شرارة، أو خبط وما طلعتش شرارة، فقالوا له قدح. لذلك اللي بيولعها اللي بتولع دي اسمها القداحة، يعني بيحصل استنكاك فيطلع شرارة. فالموريات قدحة، الموريات أي الخيل يتسبب عنها ظهور شرارة، جزء من النار، حتى بيسموها نار أظن الحباحب. ده رجل كان، لأن هي شرارة خفيفة، كان رجل بخيل جدا جدا. فيجي بالليل، طبعا كان العرب اللي بيجي مشهور بالكرم إنه يولع نار عظيمة، لما يجي يطبخ يجيب عند طهي الأواني، ويجيب الأواني قصدي العظيمة، وساعة الطهي يولع نار عظيمة، فكل اللي معدي يشوف الدخان بتاع النار فيعرف إن فيه هنا طعام. فمن عادة العرب إنه كان يعمل نار عظيمة حتى لو الأكل يطبخ قليل، بحيث كل اللي عدي يشوف النار العظيمة فكأنها دعوة إلى الطعام. فكان الحباحي بيستنى بالليل جدا ويولع نار بسيطة جدا جدا جدا زي الشرارة، عشان محدش إيه، عشان محدش يجي يأكل يعني. فبيسموا أي فتسمى أي نار صغيرة أو شرارة صغيرة بيسموها نار الحباحب، لأنه إيه، كأنها نار خفيفة جدا جدا جدا. فالشاهد عشان لو قريتوا المصطلح ده في أي كتاب يعني، فالموريات اسم فاعل أي التي يتسبب عنها ظهور النار. قدحة أي يظهر من أرجل الخيل شرارة. بسبب إيه؟ بسبب أن أرجل الخيل بتصطدم بالصخر أثناء الانطلاق فتخرج الشرارة، وكأن هذا الاصطدام اللي بيحدث، وهذه العوائق من الحجارة والصخر، وهذه المشاكل من ظهور الشرارة، هذه لم تمنع الخيل من الانطلاق ولم تمنع الفارس من الانطلاق. وظهور الشرارة يدل أن المشهد ليلي ولا نهاري؟ ليلي. الشرارة تظهر أكثر إمتى؟ بالليل. فإذا كأن هذه الخيل ظلت تنطلق طوال الليل لغاية لما تيجي آية 3 فالمغيرات صبحا فأخيرا ظهر النهار. فبدأت المشهد بصوت ثم بعض الضوء ظهر، يبقى لنا أن ده في قمة الظلام وقمة الليل. إذن هذه الخيل تنطلق، لا يمنعها النفس، لا يمنعها الظلام، لا يمنعها الصخر، لا يمنعها الشرارة، كل هذه العوائق لا تمنع الإنسان من الانطلاق. إذن في مسيرك لنصرة دين الله عز وجل لابد من وجود عوائق، لابد من وجود عوائق، سواء داخلية زي أخذ النفس، أو عوائق خارجية زي الصخر، أو ما يحدث من الاحتكاك زي الشرارة. هذه عوائق لابد أن تواجه أي إنسان يريد أن ينطلق لنصر الدين. من توقف عند أي عائق لن يصل، لن يكمل مسيره، فلاقتحم العقبة. لابد من عقبات، والحل معها الاقتحام وليس التوقف. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أكدى أي وجد كودية صخرة عظيمة فرجع. لابد من مقاومة هذه الكودية، لابد من اقتحام العقبات. فهذه الخيل وهؤلاء الفرسان انطلقوا، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة. إلى أين كانوا يتجهون؟ إلى أنهم يغيرون في سبيل الله على الأعداء. فالمغيرات أيضا بالفاء، يعني مش لما نوصل نريح 3 أيام وبعدين نغير في سبيل الله، لا، متواصل. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة. العجيب أنه ما بدأش، طالما الثلاث آيات دول بتصور لنا رحلة خروج الخيل للجهاد في سبيل الله، كان المتوقع أن المشهد الأول أن الخيل واقفة وبعدين الفارس يركب وبعدين يعدو يعني يجري، وبعدين أثناء الجاري يحصل الاحتكاك فيخرج الشرارة، وبعدين آخر الوصول الإغارة في سبيل الله، وبعدين مشهد الغبار، وبعدين وسطنا به جمعة، والمشهد اللي كان متوقع الأخير سواء النصر أو القتل أو الهزيمة إلا حصل في الآخر. العجيب أن الخمس آيات كأن كان في آية قبلها، أو مش يعني كأن في مشهد قبل كده اللي هو مشهد الاستعداد للقتال بقى، لسه الفارس بيركب على الخيل وبينطلق، ومشهد النهاية اللي هو النصر أو القتل أو الشهادة. إيه اللي حصل؟ مشهد النهاية لم يذكر، ومشهد البداية لم يذكر. مشهد النهاية لم يذكر هنقول ليه بعد لما نيجي نشرح الآية الخامسة. طب مشهد البداية لم يذكر ليه؟ كأن لابد أن الإنسان أن يكون في هذه الحالة دائما، أنه على طول بيجري. فكرة أنه يروح وينزل على الخيل ويربط الخيل ويستنى منادي، ده مش موجود عند العامل لدين الله أو المجاهد. هو بيخرج على طول من غزوة لغزوة، من سرية لسرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من خير معاش الناس لهم رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، على طول ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه مش قاعد. يعني زي ما اتكلمنا في مسألة الفراغ انه مقعد، ان كل ما فترات الفراغ بتطول على الانسان كل ما الكسل بيزيد. عارف المثل العامي المشهور اللي بيقولك انت بتنام كتير فيقولك تقاوي النوم نوم، يعني تقاوي اللي بيغذي يعني. يعني كل ما معنى المثل يعني كل ما تنام اكتر هتنام اكتر، مش كل ما تنام اكتر هتصحى اكتر، لا، كل ما هتنام 10 ساعات هتلاقيك عايز تنام 12 ساعة. كل ما تقلل في النوم كل ما تبقى عندك يقظة. كذلك كل ما بتطول فترات الفراغ اللي بتظن انها اوقات راحة عشان تشتغل، بالعكس انت بتستمرئ الوضع. واتكلمنا في سورة الشرح اللي بيطول عليه فترات الراحة بيصعب عليه القيام مرة اخرى. فهنا بدأت بمشهد الجري، والجري اسهل مشهد لتغيير الاتجاه للحركة للانتقال، المستعد دائما. انما القاعد يصعب عليه اخذ القرار انه يقوم ويلبي النداء ويركب الخيل ويستعد، انما على طول على المتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ممسك بعنان فرسه يطير على متنه كلما سمع هيعه او فزعه طار اليها يبتغي الموت او القتل في مظانه، لانه مستعد دائما. فالعجيب ان السوره ما بداتش مشهد الاستعداد او مشهد ركوب الخيل، لا، جابت مشهد الجري المنطلق. العربيه وهي فيصعب انك انت تحودها وتحرك العربيه وهي ماشيه، يسهل انك انت تغير اتجاهها تزود السرعه. فكذلك مشهد الجري ده مهم ان يكون ده دائما في حياة الانسان. والعجيب ان هذه السورة جاءت بعد سورة الزلزلة والكلام عن مثقال الذرة من الخير، وكأن الانسان حتى يصل الى مرحلة الجري في سبيل الله لابد من زلزلة تحدث في حياتي، زلزلة في الموازين. قلنا سورة الزلزلة بدأت بزلزلة وانتهت بالموازين، فلابد من زلزلة تحدث في حياة الإنسان في قيمه ومبادئه حتى يتعامل ولو بالذرات في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. طيب: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. وكأنهم ظلوا يسيرون طوال الليل غاية لما جه الصبح، ما استناش ريح ودخل على طول في الإغارة والقتال في سبيل الله صبحا. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيغير في الصباح كما قوله سبحانه وتعالى، وكان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: فساء صباح المنذرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، يأتي بالليل وينتظر الصباح، فإذا سمع أذان الفجر لم يغير عليهم، وإذا لم يسمع أذان الفجر أغار عليه. فكان القتال غالبا يكون في الصباح. فالمغيرات صبحا. إذن اكتشفنا في الآية الثالثة إن المشهد الصوتي ده كان صوت خيل بتجري، وإن المشهد الضوئي ده كان شرارة في الظلام. هذه كانت خيل يركبها المجاهدون في سبيل الله يقصدون الإغارة على أعداء الله عز وجل. فالمغيرات صبحا. بدأ بعد ما المشهد بقى صباح والدنيا منورة، بدأ المشهد تاني يعلوه إيه؟ نوع من الضباب. فأثرنا به نقعة. يعني فأثرنا به نقعة؟ أثر الشيء يعني حرك الشيء، حركه وخلى الشيء الراكد يتحرك. النقع هو التراب. فأثرنا أي الخيل التي كانت تعدو به، قيل بمكان الإغارة. فالمغيرات يعني وصلوا لمكان العدو. فأثرنا به أي أثارت الخيل الغبار في مكان الأعداء. ومعنى أن الخيل أثارت الغبار في مكان الأعداء أن هم اقتحموا، يعني مش هم جم ووقفوا، لا، ده جم واقتحموا. يعني مش المجاهدون في سبيل الله لما وصلوا توقفوا، لا، دخلوا غاية جوه وكروا وفر، فصعد الغبار في مكان الأعداء. أو فأثرنا بنقع أي أن الخيل أثارت الغبار به أي بسبب العدو. يبقى الهادي إما على المكان أو على العدو، وبتختلف على حسب الباء، سواء باء السببية أو باء المكان. لو باء السببية أي أن بسبب العدو، ولو باء المكان أي أن الخيل ديت بهذا المكان. فأثرنا به نقعا. طب مسألة إثارة التراب إيه يعني؟ طيب ما ده مشهد، تحس إنه مشهد يعني مشهد، لو إحنا بنحكي عن حرب مش بنمارسها طبعا، بنحكي عن حرب مشهد جمالي، لكن طبعا لو بتمارسه مش هيبقى مشهد جمالي. لكن إن هذه الآية تكون آية في سبيل أكيد لها غرض. فمسألة إثارة التراب بيدل على المجهود اللي بيبذله المجاهد، وأيضا في استمرار مسألة العوائق اللي بتقابل المجاهد في سبيل الله. فاللي عايز يجاهد من غير ما يتوسخ في التراب، اللي عايز يعمل لدين من غير ما يصاب بأي شيء، ده واهم. لذلك لما المنافقين قالوا احنا عايزين نجاهد، قالوا ايه؟ لا تنفروا في الحر. قالوا احنا عندنا استعداد نقاتل، ولكن نقاتل في ايه؟ نقاتل في جو مكيف، ما يبقاش حر، نستنى يوم ظريف لطيف تكون الدنيا لا ساعة قوي ولا حر جدا، ويكون يعني بيشترطوا شروط الجهاد. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ربنا بيقول كانوا هيجوا معاك، معقول؟ لكن بشرط ان يكون مكان قريب وفيه غنيمة. فحطوا ثلاث شروط في سورة التوبة للقتال: مكان قريب، يكون فيه غنيمة، ان ما يكونش الجو حار. كتير من الناس ممكن يقولك انا ممكن اشتغل الدين لكن بشروط، ان عهد وميثاق لا ينالني اي اذى، لا يصيبني اي اذى او اي شيء ولو ذر التراب. في حين دايما يجي تعبير في السنة: اغبرت القدم في سبيل الله، اشعث رأسه، مغبرة قدماه. ده ليه التعبيرات دي تيجي سواء في السنة او في القرآن؟ هنا اثرنا به نقعة، تعبير الاشعث المغبر، ليه؟ هذا ما يلاقيه المجاهد من مشقة اثناء البذل. فقال الراهب للغلام قال انك ستبتلى. معرفة يعني العوائق اللي سيقابلها الانسان من الطريق مهمة جدا حتى يتخطاها. يعني كما قلنا هذه الخيل قابلت كثيرا من العوائق ولكنها لم تتوقف. فإذا الذي يريد أن يسير في هذه المسيرة لنصرة الدين الأجل لابد أن يقابله العوائق، بل عدم وجود عوائق في السير ده دليل أن ممكن يكون الطريق غلط، ممكن يكون الطريق غلط. حفت الجنة بالمكاره، فيقول الله عز وجل فأثرنا به نقع. مشهد التراب المتصاعد مع الكر والفر والبذل والمجهود وصعود التراب، ثم يقول الله عز وجل فوسطنا به جمعا. فوسطنا به جمعا، فوسطنا به جمعا، أي أن الخيل توسطت بالمجاهدين جموع الأعداء. فوسطنا أي الخيل بالمجاهدين، توسطت الخيل بالمجاهدين جموع الأعداء. فوسطنا به جمعا، أي مش بس قاعد كر وفر على الأطراف، ده ظل. شوف الراجل من ساعة ما كان راكب على الخيل وبينطلق بيعده، فضل يجري، سواء النفس الخيل تغير مجرى النفس فيظهر الضبح، سواء الشرارة ويجي القدح، سواء الصبح طلع، سواء التراب ظهر، هو مستمر لغاية لما وصل لأقصى نقطة للوصول وسط الجموع مش على الأطراف. لذلك كانوا يقولوا الذي لا يقاتل إلا على الأطراف، ده أحد تعبيرات السلف في تفسير قول الله جل ومن الناس من يعبد الله على حرف، قيل أي لا يقاتل إلا في الطرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، أي إن أصاب الجيش، إن أصاب الجيش الهزيمة اطمأن ودخل، إن أصاب الجيش النصر اطمأن ودخل. لو أصابوا الغنيمة يدخل، ولو اتهزموا يرجع، يبقى دايما عامل حساب واقف في الطرف. هؤلاء دخلوا إلى المنتصف، ده دليل قوة الإيمان أنه موقن بهذه الصفقة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هو موقن بذلك. المنافق لا يوقن بهذه الصفقة فيقف دائما على الأطراف. فقال رجل فوسطنا به جمعا، توسطوا الجمع، مش كانوا رايحين يقتلوا خمس ستة، توسطوا الجمع، معنى كده أن الأعداء جمعوا لهم، سيهزموا الجمع ويولون الدبر. إذا الأعداء جمعوا لهم، مش مجرد كانت معركة عادية، لكن في جموع من الأعداء ينتظرونهم. فاتجه هذا المقاتل، هذا المجاهد، انتقل إلى أن وصل إلى منتصف أكتر مكان يغيظ الأعداء، أكتر مكان خطر، اختار أخطر مكان ليقف فيه. لما وصل في المنتصف إيه اللي حصل؟ خلصت الآيات، إن الإنسان لربه لكنود. قيل ده جواب القسم، والكلام عن وقع تاني خالص، واحد قاعد بقى مأنتخ في بيته قاعد كنود، وحتى سياق الآيات غير بعد ما كان في الجري وسرعة. إن الإنسان لربه لكنود، قبل ما نتكلم على الإنسان الكنود، طب إيه اللي حصل؟ مات، استشهد، انتصر، لم يذكر الله عز وجل لنا ذلك. ليه؟ مش مهم النتيجة إيه، المهم انه استطاع ان يصل الى هذه النقطه ايا كانت النتيجه، هو فايز في كلا الحالتين. المهم انه يستطيع ان يظل يعدو حتى يصل الى هذه المنطقه. لو استطعت انك تكون دائما في الخمس ايات دول، ان في كل حاله من حياتك انت تجري بكل ما تستطيع لتنصر دين الله جل، ايا كانت النتيجه، انتصر، اتغلب، اسر، قتل، ايا كانت النتيجه مش مهم. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. سوره النساء بدا بيقتل الاول، حتى لو قتل مش مشكله او انتصر. القضيه ليست في النتيجه، القضيه في البذل، انه استطاع ان ياخذ القرار ليصل الى هذه المنطقه. فوسطنا به جمعا. ثم يقول الله عز وجل كجواب للقسم: ان الانسان لربه لكنود. تاكيد ان في ناس ملهاش علاقه بالجماعه دول خالص، تقول عاديات والجري والنقع والبذل هو قاعد كنود. روي في اثر وان كان في ضعف: الذي يضرب عبده ويمنع رفده وياكل وحده. قيل: الارض الكنود التي مهما تعطيها من ماء، أرض سبخة مهما تعطيها من ماء لا تخرج لك زرع. وقيل: الكنود الذي يعد المصائب وينسى النعم. الشاهد ان المعاني بتاعت الكنود كلها بتدور حول الجحود وكفران النعمة وعدم البذل. الجحود وكفران النعمة، يعني يقول لك الأرض الشكور هي الأرض اللي تديها شوية مية تطلع زرع كتير. الأرض الكنود اللي مهما تديها ما تطلعش حاجة. فكذلك في ناس كده مهما تكلمها ومهما ربنا يديها من نعم، عنده نعم كتير جدا، ما يعملش حاجة للدين، لا يشكر أي نعمة، لا يخرج عاقبة أي نعمة أبدا في حياته. إن الإنسان لربه لكنود، يعني معنى كده أنه عنده نعم. التاني كان عنده خير سخرها في سبيل الله، ده عنده نعم لكن اكتنزاها لنفسه. منعه، كأن في ناس امتنعت. وفي احنا قلنا الراجل بتاع العاديات ده في عوائق كتير استطاع بفضل من الله ان يتغلب عليه، ده استسلم للعوائق. وهنشوف ايه اخطر عائق خلاه يقعد في بيته، خلاه لا يجاهد مع العاديات. ما الذي منع هذا الكنود الا يخرج مع العاديات؟ ان الانسان لربه لكنود، وجت بصيغه التاكيد وجت على عموم الانسان. بعضهم قال الكافر او الفاجر او العموم، ان دي صفه غالبه في الانسان الا ان يغلب الانسان نفسه ويزكي نفسه. لربه، كأن الإنسان كنود بالذات مع ربنا، بخيل مع ربنا تحديدا. مع غالب الناس يعني ممكن مع صاحبه يبقى جدع ويجي عند الدين ما يبقاش جدع، أو إن ممكن إنه يضطر إنه يرد للناس حاجات معينة لكن مع ربنا لا يشكر النعم، أو إن الإنسان ده قوي ومجتهد زي قول الله عز وجل: وإنه لحب الخير لإيه؟ هيجي في معاني شديد أنه قوي بيبذل لكن في الإيه؟ في المال. لكن يجي عند الدين ما عرفش. يعني تلاقي واحد ذكي جدا وقوي وبيسعى ومتحرك وفهلاوي وبيعرف في الدنيا، تيجي تكلمه في الدين يقول لك: أنا والله ما عرفش حاجة وما عرفش أروح فين. ولا طب ما بتسألش ليه؟ طب ما بتتحركش ليه زي ما أنت اتحركت في الدنيا؟ أصل والله ما حد قال لي وما عرفش، وهي محدش بيعرفني، واصل الصراحه الدنيا صعبه والدين وناس مختلفه وانا ما اعرفش اتبع مين. طب وانت في الدنيا، وانت في الدنيا جهدت عشان توصل للمكان ده. ان الانسان لربه تحديدا، وكلمه لربه اي الذي رباه بنعمه. يعني ده جزات ربنا ان اداك كل النعم دي، مفيش شكر لهذه النعم. ان الانسان لربه، هو حتى مش للرب، يعني مش الذي انعم على العالمين، الذي انعم عليك تحديدا. ان الانسان لربه لكنود، لا يشكر نعمة، أناني، جحود، قاعد يتنعم بالنعم ولا إيه يبذلها في نصرة دين الله عز وجل. إن الإنسان لربه لكنود، وإن الكنود الجحود، الأنانية، الطمع، البخل. وإنه على ذلك لشهيد. إنه على ذلك، غالب المفسرين إنه الهاء، مين اللي شهيد؟ الإنسان ده. أي أن الإنسان شهيد على نفسه في الدنيا وفي الآخرة. طب في الآخرة إزاي؟ الجوارح ستنطق. يجي يقول: والله ما كنت أعرف. الجوارح ترد عليه: كنت تعرف. والله ما كنت أقدر، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. إيده ورجله ترد عليه: لا كنا نقدر نقاتل. الجوارح ستشهد عليه، يعني يريد أن يكذب، أنا ما كنتش أعرف، أنا ما كنتش أقدر، لا كنت تعرف وكنت تقدر. أو إنه على وفي الدنيا وإنه على ذلك لشهيد، بينه وبين نفسه لما بيقعد بيشعر بنوع من أنواع العتاب، لكن هو يعني إيه سريعا ما يحول الهروب من هذا العتاب النفسي. كتير مننا لما بيغلط ممكن لما يقعد مع نفسه نفسه تلومه ضميره يبدأ يصحى. في ناس أول لما ضميره يبدأ يصحى يقوم إيه طلع وموته، اسكت مش عايز أسمع، وعد الله في قلب كل مسلم مش عايز يسمع، يريد أن يقتل النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. شدة الإيمان بيوم القيامة يزود اللوم بتاعت النفس اللوامة، شدة إنكار يوم القيامة تقتل النفس اللوامة. لذلك ربنا قال أكتر واحد عايز يموت النفس اللوامة مين؟ بل يريد الإنسان ليفجر، الفاجر اللي الفجور ده حاجة اتفجرت وانطلقت، فمش عايز حد يلومه ولا نفسه تلومه. فإن ربنا يؤكد أنه يعلم أن هذه نعم من الله، ويعلم أنه عليه واجب تجاه هذه النعم، هو يشهد على نفسه بذلك. أو إنه على ذلك لشهيد، من معانيها أن الناس يشهدون على بعضهم البعض. فإنه على ذلك شهيد أن الإنسان يشهد. قالوا إزاي؟ قالوا سواء في الآخرة، وبعض المفسرين قال معنى جميل أوي، قال إيه؟ قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزعة في عين نفسه. لكن لما يجي إنسان ينتقد واحد تلاقيه بيعرف ينقي الايه القذاء، الحاجة الصغيرة خالص. طب ما انت بتعرف تنتقد، طب ما تنتقد نفسك. يعني لو انت خليت واحد ينتقد شخص تاني مقصر في الطاعات يقول لك ده ما بيعملش كذا وما بيعملش كذا وما بيعملش كذا، طب وانت؟ لا اصل انا ليه ظروف، اصل انا مختلف، اصل كذا. ما يركزش في نفسه، هو يركز في اخطاء الاخرين. فقالوا ده من معاني انه على ذلك لشيء شاهد لها مع... وفي قول تاني خالص ان انه على ذلك شهيد، اي ان الله عز وجل شهيد عليه، يعني في لحظة الكنود. فكأن الصورة جابت خمس ايات لواحد منطلق مجاهد، ثم ذكرت لنا الصورة المعاكسة، البخيل العمال يجمع مال، الجحود اللي مش عايز يطلع ولا نعمة. يعني ربنا خلاه يعرف يتكلم، ما انت بتتكلم في الدنيا، طب اتكلم وانشر الدين، لا. طب اداله فلوس طلع للدين، لا. طب اداك ادوات استعملها، اداك عربيه استعملها لنشر الدين، لا. طب اداك عقل تفكر بيه لنشر الدين، لا. بخيل بكل الادوات اللي ربنا اداها له، كنود. فربنا بيقول لك السبب في ده ايه؟ وانه لحب الخير لشديد. ان اكبر مانع هو المانع النفسي مش المانع الخارجي، وانك انت لما بتتخلص من الموانع والعوائق النفسيه غالبا لا تقف امامك العوائق الخارجيه. قول غالبا مش دائما. ان اخطر مانع هو لو احنا حبينا نلخصه بكلمه، هو البخل بالذات وباللذات. بخل التضحيه بالذات او باللذات، بالذات يعني بنفسك او بلذاتك. دي اخطر موانع تمنع الانسان من الانطلاق. لكن بنقول العاديات الخيل المنطلقه، انك انت خايف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اللهم نعوذ بك الهم والحزن، العجز والكسل، جبن وبخل، كلها حاجات نفسية. آخر حاجة غلبة الدين وقهر الرجال، إن حد عليه فلوس أو ناس تقهرني. لكن الستة الأولين كلها موانع نفسية. لذلك آخر، ودي عايزة درس لوحدها، آخر الجزء الثاني في سورة البقرة بعد ما ربنا ذكر الشرائع الهدى، وقبل كده الجزء الأول ذكر أسباب الضلال اللي ضل بيها بنو إسرائيل وإزاي ضلوا في الابتعاد، آخر حاجة ربنا ذكر قصة كان متوقع أن قصة طالوت وجالوت تذكر في ضمن القصص، قصة سيدنا آدم، قصة بني إسرائيل، قصة سيدنا إبراهيم، لا ذكرت في الآخر. كأن أهم أسباب موات الأمم تفاجأ أن الربع الأخير بدأ بقول الله عز وجل: ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف إيه حذر الموت. دي ده تشخيص كل أمة منهزمة. وبعد كده: والله يقبض ويبسط، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه الله والله يقبض ويبسط. مسألة الخوف على النفس والخوف على المال. لذلك قبل ما ربنا يذكر قصة طالوت وجالوت ذكر ان دول اهم عقيدتين لازم يتصلحوا في اي امة منهزمة. ولا يستبد مستبد، ولا يستبد مستبد على المستضعفين الا باستغلال هذه المشاعر، الخوف على النفس والخوف على المال. ولا تنهض امة الا بكسر هذه المشاعر. يعني دايما يقولك اصلي في هيبة، الثورات لا تحدث الا بسقوط الهيبة، ولا تقهر الثورات الا باعاده الهيبه. وهذه الهيبه فين؟ هي مش حاجه، هي في النفوس. يعني كلمة هيبة حاجة خوف. فلذلك ربنا ذكر أهم أسباب الأمم المنهزمة كلمة حذر الموت. وده التعبير النبوي المعجز اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله أسباب هزيمة الأمة الإسلامية بالرغم من عددها كبير إيه؟ قال وليخذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية حذر وكراهية الموت. لذلك ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم إيه؟ ألوف. ألوف ده جمع كثرة مش آلاف. ألوف ده جمع كثرة. ألوف لكن خايفين أو من قلة النحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أنتم يومئذ إيه؟ كثير غثاك غثاء سيء. لكن المشكلة في الوهن. فمسألة حب الخير الشديد ده أغلال تمنعك أنك تبذل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل إيه؟ فقلتم لك ده مشهد إنسان بيحاول يقوم لكن في أغلال بتشده للأرض تشده. شفت مشهد كمشهد طبعا مع الفارق في التمثيل مشهد اللي عايز يقوم يصلي القيام أو الفجر ويقوم من على السرير وأغلال البطانية والدفى إيه؟ تشده. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاثة عقد. هذه المراحل عشان تقوم لازم تكسر عقد كتير في عوائق زي ما قلنا عائق النفس والقدح والصلح عوائق بتمر بيها. فإذا قام وذكر الله انحلت عقده. في ناس بتفك أول عقدة وبعدين ترجع تنام لأن لازم تكمل زي هنا زي ما قلنا والعاديات فالموريات فالمغيرات لازم تكمل عشان تحل كل العقد. فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت الثالثة. في واحد بيقوم ويذكر ربنا ويرجع ينام. في واحد بيقوم ويتوضأ وبعدين إيه؟ عارفينه؟ كلنا عارفين؟ ويرجع بعد ما يقوم ويرجع على السرير طب أريح شوية طب لسه على الفجر قد إيه؟ وبعدين يصحوه على الظهر. بعد ما كان ناوي يصلي ينام لغاية ما إيه؟ لأنك لازم تستمر في حل كل العقد. في كسر كل العوائق في اقتحام كل العقبات. فالقضية كلها في مسألة حب الخير لا شديد سيطرة خير أي المال الكثير. إن ترك خيرا قيل المال كثير. لذلك قالوا اللي يوصي لازم يبقى عنده مال كثير. وجيب تعبير القرآن خير إن ترك خيرا أي المال الكثير. طبعا مسألة الخير هنا فيها كلام كثير. والشديد حتى بعضهم قال الشديد هنا معنى بخيل. قالوا ازاي تفسير الآية ايه؟ وإنه لحب الخير أي وإنه بسبب حبه للمال لا شديد أي لا بخيل. طب قالوا يعني ايه شديد تيجي بمعنى بخيل؟ قالوا شديد تيجي بمعنى بخيل شديد يعني هقولها لغة بسرعة كده شديد. قالوا دي فعيل ممكن تيجي بمعنى مفعول. يعني ايه فعيل بمعنى مفعول؟ يعني مثلا جريح معناها أصلا ايه؟ مجروح. رجيم معناها أصلا ايه؟ مرجوم. فقالوا شديد معناها ايه؟ مشدود. كأن في أغلال شداه. فالبخيل وده تعبير نبوي جه مشهور في حديث صحيح ان كأن البخيل عليه جبة من حديد كأنه لابس قميص حديد يجي يحاول يطلع ايده عشان ينفق مش قادر في حديد مكلبشه في حديد. وكنت ذكرت شرح الحديث ده بالتفصيل ومحاولة تغيير أخلاق الإنسان في شرح سورة الحجرات لمن أراد العودة إليه. فالشاهد قالوا إنه لحب الخير شديد انه متكلبش أو قالوا شديد هو مشدود أو هو اللي قاعد يشد على نفسه. قيل شديد أي يشد كل صرة يعني يجيب كل فلوس ويربطها وممنوع تتفتح عمال يحوش الذي جمع مالا وعدده عمال يعد مرة واثنين ويقفله. هذه المشاعر حينما تسيطر على الإنسان لا يستطيع الخروج لا يستطيع البذل أبدا. لذلك أخطر الموانع هي الموانع النفسية. ولا تهزم الأمم إلا بالموانع النفسية ولا تفيق الأمم إلا بكسر هذه الموانع النفسية. إذا لابد من إصلاح عقيدة عقيدتين مهمين للنهوض بأي أمة اللي بدأ بهم الربع الأخير من الجزء الثاني اللي ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت. عقيدة الله يحيي ويميت عقيدة الله يقبض ويبسط. إذا تمكنت هذه العقائد من أي أمة مسلمة نهضت وثارت وقامت إن عقيدة الله يحيي ويميت وعقيدة الله يقبض ويبسط. لذلك العجيب أنك تجد أن بداية الربع بدأت بمشهد ناس خايفة من الموت ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت. وبداية الإصلاح بدأت بناس بتجري ناحية الموت ألم ترى الملأ من بني إسرائيل قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل. هنا أمة بتجري من القتال وهنا أمة بتجري على القتال. فبداية الإصلاح النهوض يكون بكسر هذه الحواجز النفسية. لذلك النموذجين دول اللي جم عكس بعض في الصورة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. لكن بدأ هنا الصورة بدأت بالنموذج المنطلق وبعد كده ختمت بالنموذج القاعد. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنموذج القاعد فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح البخاري وغيره تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن صنف فجأة طوبى لعبد في حديث واحد، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الساق، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساق كان في الساق. نموذجين عكس بعض. نموذج الأسير اللي النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا الإيه؟ العبد. ونموذج الحر المنطلق برضو نفس التعبير، آخذ بالعنان، مش لسه هيركب الفرس، لا ده هو ماسك عنان الفرس في سبيل الله، لا يأبه بتغير في شكله ولا في ملابسه. الثاني أي تغير في ديناره ودرهمه وملابسه وشكله يغضب. وإذا شك إن الشوكة تؤثر فيه فلن تقش ولا تخرج منه. قيل إن دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل وصف لحاله، إن المشكلة الصغيرة تخليه منتكس وقاعد، الشوكة الواحدة تؤثر فيه، المصيبة الصغيرة تؤثر. الثاني لا يعوقه عائق ولا تحده الحدود، منطلق حر، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. هو عايز يقال، لذلك لما قلنا فوسطنا به جمعة أيا كانت النتيجة، برضو أيا كان هيروح فيه، إن كان في الحراسة أي إن أمر به في الحراسة، كان في الحراسة أي كان بكله في الحراسة، يعني إن كان ترتيبا في الحراسة كان هو بكله في الحراسة، يعني لما بيشتغل يشتغل بجد، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن أذن لم يؤذن الله وإن شفع لم يشفع. كمان ملوش وجاهة دنيوية، يعني حتى منصبه الديني ده اللي هو رفيع عند الله جل، الناس مش معتبراه، فهو مجهول عند الناس معروف عند الله وملائكة، يحب الله عز وجل وتحبه الملائكة. وكم من مجاهد لا يعلمه الناس ويعلمه الله عز وجل، وكم من صادق لا يعلمه الناس والله جل يعلمهم. وذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وما يضرهم أن عمر لا يعرفهم ولكن الله يعرفهم، الله جل يعلمهم سبحانه وتعالى. إذن هذه السورة تكلم عن نموذجين من الناس، نموذج المنطلق اللي بدأ بالحركة بدأش لسه بالاستعداد، نموذج اللي بيتحرك الذي يريد أن ينصر دين الله عز وجل. ثم ختمت، أو النموذج الثاني نموذج الكنود الجحود البخيل الأناني الذي لا يبذل أي نعمة لنصرة دين الله عز وجل. وقلنا أخطر حاجة ذكرت هنا المانع النفسي، سيطرت حب المال عليه، لذلك حب المال، حب الخير، المال الكثير، حب الدنيا، ده زي سرطان يكبر جوه الإنسان لغاية لما يسيطر على كل مشاعره، يخليه ما يعرفش يفكر في أي حاجة ولا يحسب أي حسابات إلا من خلالها. ده معنى ضخم جدا، لذلك طول المكث في وسط الدنيا ينمي هذا السرطان، لذلك لازم كل شوية تخرج. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو لم تحدثه نفسه بالغزو، ده واحد رضخ تماما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مات على شعبة من شعب النفاق، لأنه استسلم تماما للتغيير، مش عايز، لا بيروح بنفسه ولا حتى بيفكر إن الأوضاع تتغير، فخلاص ده طبيعي. إن عارفين في بيئات كده يقولك دي بيئة رطبة كده منتنة بينبت فيها الفطريات الضارة، حسب في بكتيريا بتنبت في بيئات معينة، فالنفاق ينبت في هذه الأوساط، أوساط الدنيا المستمرة دائما، دي أخطر الأوساط التي ينبت فيها النفاق. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إذن السورة ذكرت صنفين من الناس: المقدم الذي لا يعوقه العوائق ولا تحده الحدود، والكنود الذي يبخل ولو بنعمة واحدة من نعم الله عز وجل، ولا يشكر الله عز وجل ولا يبذل أي شيء لنصرة دين الله عز وجل. البداية بمسألة العاديات والذهاب إلى الأعداء، ده مسألة برضو فرعية كده، مسألة إن كثير من الناس كان أو المتأخرين طبعا، مسألة إنه بينكر جهاد الطلب، لا طبعا في حاجة اسمها جهاد الطلب، الذهاب إلى الأعداء لنشر لدين الله عز وجل، وإن لابد من البذل والتحرك، يعني الصورة بتتحرك، العاديات لابد من الحركة لنشر دين الله عز وجل وجهاد من صدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا احنا كنا قلنا مسألة إن المدح هنا في الصورة لم يكن للخيل لمجرد أنها خيل، ولكن الخيل لإيه؟ لأنها تجاهد في سبيل الله. في حديث جميل جدا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين يبين لنا أن حسب معاملتك مع الدنيا على حسب الثواب والاسم اللي بتاخده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة، يعني ثلاث أنواع، فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. الخيل ثلاثة فهي لرجل إيه؟ أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. أما التي هي له أجر، مين الخيل بالنسبة له أجر؟ الرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له أي لسبيل الله، فلا تغيب شيئا في بطونها، يعني ما تأكلش أي أكلة إلا كتب الله له أجرا. يعني أي أكل طالما الخيل في سبيل الله هو سيبها لسبيل الله. عارف العربية دي بتاعة ربنا، استعملها في سبيل الله، لا تغيب العربية دي بنزين ولا أي حاجة إلا إيه؟ له أجر. فكذلك لا تغيب في بطونها شيئا إلا له أجر. ولو رعاها في مرج أو مرج، لو سابها ترعى كده في مرعى معين، برغم أنه مش هو اللي أكلها، ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجر. ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر. بل حتى الراوي يقول بل حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأجر في أبوالها وأروافها. خيل يعني حتى اللي بيخرج منها. ولو استنت شرفا أو شرفين، يعني لو طلعت مكان، كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن تفاصيل، كان ممكن يقول إيه وكل حاجة بتعملها ياخد أجر، لا، كلم عن تفاصيل الخيل التي كانت في سبيل الله لدقة. اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يعني لن تظلم نقيرا ولا قطميرا، يعني خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. حتى الرائحة، الغبار اللي في سبيل الله، الدمعة اللي بتنزل، لا ينساها الله لك ابدا، وتكتب لك وترفع بها عند الله سبحانه وتعالى، تعامل معاملة يعني في غاية الدقة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم واما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، يعني بيتخذها إشباع احتياجاته العادية، وأحيانا بيؤدي حقها أنه بيشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى لو عليها زكاة أو يساعد الناس أو يرفع عليها أحد أو غير ذلك. النوع الثالث وأما الذي عليه وزر الذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذلك الذي عليه وزر. يبقى الاستعمال في الدنيا يبني على ثلاث حاجات، إما أنك بتهتم ببناء الدنيا ده بغاية أساسية عشان نصرة الإسلام، أو مجرد إشباع احتياجاتك الإنسانية عادي. يعني واحد عايز يطلع دكتور عشان هو عايز يطلع دكتور، ده حرام؟ لا مش حرام، ده مباح. ده إيه؟ مباح. عشان تنال الأجر في ده لازم يبقى لك نية خدمة الناس، وهذه النية لابد أن تكون مصدقة بعمل مش مجرد نية. طب اللي عايز عشان يفتخر على الناس ويتكبر على الناس ده اللي ايه؟ ده وزر. إذن إما تكون لرجل الأجر أو لرجل ستر أو لرجل وزر، والعياذ بالله. طيب يبقى نعود تاني في مسألة الخير. يبقى قلنا أو لمسألة سورة العاديات قلنا هم صنفين من الناس. فقال الله عز وجل بعد ذلك بعدما أخبرنا أن مانع الرئيسي من الانطلاق وأن العائق الأهم هو حب الخير الشديد، وأن حب الخير ده عشان يخرج، سبحان الله، سورة العاديات جت بين سورتين، سورة الزلزلة وسورة القارعة، وفي السورتين حقارة الدنيا وإن لازم زلزلة. هذا الحب يحتاج إلى زلزلة وقرع حتى يخرج من القلوب. فجاءت العاديات بعد الزلزلة وقبل القارعة، جاءت بين سورتين، زي بالضبط ما سورة اللي اتكلمت عن الخسران المبين بتاع إنسان سورة العصر جاءت بين سورتين التكاثر والهمزة، دول أكثر ناس خسرانين، بين التكاثر والهمزة. التكاثر انشغل بالناس مكافرا، والهمزة انشغل بالناس مستهزئا، فأصبح خاسرا عند الإنسان الذي خسر. فكذلك جاءت سورة العادات بين سورتين، ولن يخرج حب المال إلا بالزلزلة وبالقارعة. فقال الله عز وجل ذلك ختام السورة إن الإنسان يفوق، الكنود ده يتهز كده عشان يفوق، فجابت له صورته وهو بيتهز وهو ميت. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. مشهد أرض كلها صحراء تراب وناس كتير مدفونة، ومشهد البعثرة. البعثرة ده عارف حاجة مش بترتبة كده وتبقى حاجة مهملة كده بتبعثرها، ومش كلمة لم يقل أفلا يعلم إذا بعثر من في القبور، قال إيه؟ ما، حتى حاجة نكرة كده غير كأنه غير عاقل. بعض المفسرين قال لأنه كان بيبقى ميت هنا فغير عقل. الشاهد الحياة الضخمة اللي انت مرضتش تضحي عشانها هي أصبحت في الآخر انك مجرد شيء نكر مرمي في الأرض هتبعثر في يوم من الأيام. هي دي الحياة اللي انت مرضتش تضحي عشانها، هي دي نهاية أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أخرتها في القبور، مهما اتسع الدنيا الإنسان هو آخره في وعاء، الوعاء بتاعه هيبقى مجرد قبر. فيقول الله جل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. التحصيل المحصول ده اللي هو الحب اللي بيخرج من القشر بمعالجة معينة، فسوف ينزع ما في صدره ليكشف. فكأن هنا حتى تخويف حتى للمجاهد، علامة تجاهد في سبيل الله ولا حمية وعصبية. والرجل راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده واضح أنه كان موجود عندهم، الرجل هو مش أهم حاجة نقاتل، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. يبقى ده شرط. فالنية حتى اللي بيتحرك مسؤول عن نيته، ونعوذ بالله أول ثلاثة تسعر بهم النار منهم مجاهد ومنفق قارئ. يبقى المسألة حتى الحساب على النيات، الدقة في المسألة حتى في النيات. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. خبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير بما عملوا قبل ذلك. والخبير اسم الله جل خبير، كأن مش بس عليم، مش بس في أحاطة بالعمله، لا خبير بالنوايا. لذلك بعضهم قال خبير أحيانا يأتي للخفايا وللنوايا، وما خفي من الأمور تأتي مع حكيم، لأن الأمور تحتاج إلى معرفة ما وراها. وفي الدنيا الإنسان ما بيتسماش خبير إلا لما بيجرب الأمور ويعلم خفاياها تسمى خبير. فإلى المثل أعلى، فإن ربهم بهم يومئذ لخبير، خبير بنواياهم وبتحركاتهم وبكل ذرة تراب جاءت على قدم المجاهد وبكل نعمة أعرض عنها الكنود. الله جل خبير بكل ذلك سبحانه وتعالى، فسوف يسألهم عن كل ذلك ويحاسبهم عن كل ذلك، ويجازي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء على إساءته. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذن ده مزاجين عكس بعض، ذكروا في السورة، ذكروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الدينار والعبد الحر الأشعث رأسه مغبرة قدماه، الثاني عبد للدينار الدرهم الفلوس، الخميصة والخميلة قيل الطعام والملبس وقيل الأثاث. إن من معانيها إن في واحد أسير للتقاليد، أسير للعادات، خايف يعمل لدين الله عجل فيخسر هذه الأشياء، وفي عبد تحرر وكسر كل هذه القيود، كما قالت امرأة عمران، ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا من كل قيد. إذن الحرية الحقيقية التي يجب أن يطالب بها الإنسان هو أن يتحرر من كل القيود المانعة من عبودية الله سبحانه وتعالى. وإن كلما كان الإنسان عبدا لله كلما كان أكثر حرية من القيود، وكلما ابتعد الإنسان عن عبودية الله كلما سقط في قيود أخرى، يكون عبد لهواه، عبد للشيطان، عبد لمستبد، يكون عبد للآخرين. يعني الإنسان فطر أنه هيطيع، فإما أن يطيع الله جل أو يطيع هواه أو يطيع الآخرين. إذا نسأل الله جل أن نتحرر من هذه القيود وأن نكون من العاملين المجاهدين الذين ينصرون دين الله جل. نسأل الله جل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيل المهتدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.